الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. صدق الله العظيم. أما بعد، فدرسنا اليوم في علم التوحيد، وما زلنا في شرح جوهرة التوحيد للإمام اللقاني بشرح الشيخ البيجوري. وقد وصلنا فيها إلى قول الشيخ: وواجب إيماننا بالقدر وبالقضاء كما أتى في الخبر. وواجب إيماننا بالقدر وبالقضاء كما أتى في الخبر. وواجب إيماننا بالقدر، قال غرض المصنف بذلك الرد على القدرية التي تنفي القدر وتزعم أنه تعالى لم يقدر الأمور أزلا، وتقول الأمر أنف، أي يستأنفه الله علما حال وقوعه. قال: ولقدوا بالقدرية لخوضهم في القدر حيث بالغوا في نفيه. وهؤلاء انقرضوا قبل الإمام الشافعي، يعني انقرضوا في المئة الثانية، الذين ينفون القدر يقولون ما فيش قدر، وإنما الله تعالى يستأنف الأمور والعياذ بالله. أما القدرية التي تنسب أفعال العبيد إلى قدرهم مع كونهم مطبقين على أنه تعالى عالم بأفعال العباد قبل وقوعها، قد تقدم الرد عليهم بقوله سابقا: فخالق لعبده وما عمل. إن هم المعتزلة ردنا عليهم، أهل السنة ردوا عليهم، الذين يقولون إن العبد يخلق أفعال نفسه باختياره، لكن عند أهل السنة أن الله تعالى هو خالق أفعال العباد، بمعنى أنه يوجدها والعباد يكتسبونها، فهي تنسب إلى العباد عن طريق الكسب، وتنسب إلى الله عن طريق الخلق والإيجاد. طبعا مذهب القدرية الأولانيين دول ده مذهب كفر، إن هم ينفوا القدر والعياذ بالله، يقول ما فيش قضاء، ما فيش قضاء ولا فيش قدر، فده كفار طبعا وانقرض والحمد لله. أما المعتزلة يعترفون بالقضاء والقدر، ولكن يقولون إن العبد يخلق أفعال نفسه باختياره، وده مذهب باطل برضه من البدع. والإيمان بالقضاء والقدر يستدعي الرضا بهما، وواجب إيماننا بالقدر. فالإيمان هنا بمعنى إيه؟ التصديق، يعني يجب أن يعتقد المسلم أن الله تعالى له قضاء وقدر، لابد. وواجب إيماننا بالقدر وبالقضاء كما أتى في الخبر. فيجب الرضا بالقضاء والقدر. قال: واستشكل بأنه يلزم على ذلك الرضا بالكفر والمعاصي، لأن الله قضى بهما وقدرهما على الشخص. دي شبهة. يقولوا طب يجب الإيمان بالقضاء والقدر، والله تعالى خلق الخير وخلق الشر وخلق الكفر وخلق المعاصي، فهل يلزم بذلك أننا نرضى بالكفر والمعاصي؟ طبعا العلماء أجابوا عن هذه الشبهة. قال سعد الدين التفتزاني: من أن الكفر والمعاصي مقضي ومقدر لا قضاء وقدر، فالقضاء والقدر هذا في علم الله تعالى، وده اللي يجب الإيمان به. لكن اللي يقع من الكفر والمعاصي ده مقضي ومقدر، مقضي ومقدر. فمن جهة كون المولى هو الذي قضى وقدر يجب التصديق بذلك ويجب الإيمان، لأن الله لا يقع في ملكه إلا ما يريد، لأنه سبحانه وتعالى يريد الشيء ولا يأمر به سبحانه وتعالى. ككفر أبي جهل أراده أذنا ولكن لم يأمره به، لم يأمره به. والذي حققه الخيالي في حاشيته أن الكفر والمعاصي لهما جهتان: جهة كونهما مقضيين مقدرين لله تعالى، وجهة كونهما مكتسبين للعبد، فيجب الرضا بهما من جهة كونهما إيه؟ قضاهما الله وقدرهما الله، لهم الكفر والمعاصي. لكن كل العبد كفر وعطى، طبعا هنا يجب إنكار المنكر، لأن احنا مأمورون بهذا، ننكر على الكافر وننكر على العاصي، وإلا فما معنى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ يبقى من جهة كسب العبد يجب عدم الرضا بالكفر والمعاصي، لكن من جهة القضاء والقدر فكل أمر بالقضاء والقدر في الأزل، فإحنا نؤمن بهما أزلا لأن الله هو الذي قضى وقدر سبحانه وتعالى. ولعلم أنه وإن وجب الإيمان بالقضاء والقدر لكن لا يجوز الاحتجاج بهما قبل الوقوع توصلا إليه، بأن يقول الشخص قدر الله علي الزنا مثلا وغرضه بذلك التوصل إلى الوقوع في الزنا، يعني لا يجوز الاحتجاج بالقدر قبل وقوع الايه الفعل، لا يجوز ذلك، لانه يريد ان يتوصل الى ايه المعصيه بذلك، يسرق ويقول قدر الله، يزني ويقول قدر الله، ياكل الربا ويقول قدر الله، فهذا طبعا لا يصح، لانه يريد ان يتوصل بذلك الى المعصيه. ولا يجوز بعد الوقوع تخلصا من الحد، يعني بعد ان وقع في الزنا او السرقة او شرب الخمر يقول ايه قدر الله علي ذلك عشان يهرب من ايه من الحد. احنا ذكرنا يعني قصة الرجل مع سيدنا عمر لما قال له ايه هل سرقت؟ قال نعم. لما سرقت؟ قال قدر الله علي ذلك. فقال له سيدنا عمر: الذي قدر عليك السرقة أمرني أن أقطع يدك. الذي قدر عليك السرقة أمرني أن أقطع يدك، لأن الله قال: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كتب نكالا من الله. شوف رد سيدنا عمر ليه؟ لانه زي ما قال مولانا الشيخ صالح في الدرس مرة، واحد بيجادل معاه في القضاء والقدر، فالشيخ قال له ايه؟ القضاء والقدر في السماء لا نعلمه نحن، يعني من علم الغيب الذي لم نطلع عليه، والامر والنهي في الارض، فانت مأمور بتنفيذ الامر والنهي ولست مأمورا بالبحث عن القضاء والقدر. ليه؟ لان لا اطلاع لنا عليه. هل اطلعت على اللوح المحفوظ حتى تعلم انه قدر او قضى او لا؟ طبعا لا. قال اما الاحتجاج بالقدر بعد وقوع الفعل يعني لدفع اللوم فلا بأس به، يعني واحد وقع في شيء غصبا عنه، فواحد بيلومه يقول له قدر الله ذلك، قدر الله عليه ذلك لدفع اللوم، لكن ما ينفعش انه يحتج علشان يدفع الحد عنه او يتوصل الى المعصية، ما ينفع. لكن دفع اللوم جاز ذلك. ورد في البخاري حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال ان روح ادم عليه السلام، ان روح ادم التقت مع روح موسى عليهما السلام، فقال موسى لادم انت ابو البشر الذي كنت سببا لاخراج اولادك من الجنة باكلك من الشجرة، فقال ادم يا موسى فانت الذي اصطفاك الله بكلامه وخط لك التوراة بيده، تلومني على امر قدره الله علي قبل ان يخلقني باربعين سنة؟ قال عليه الصلاة والسلام فحج آدم موسى، أي غلبه بالحجة، فحج آدم موسى. ده النبي عليه الصلاة والسلام بيبين أن روح سيدنا آدم التقت مع روح سيدنا موسى عليهما السلام، ومعلوم أن الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون، فهم احياء بارواحهم واجسادهم، يعني اجسادهم لا تاكلها الارض، فالتقت روح سيدنا ادم بروح سيدنا موسى، فقال له، قال سيدنا ادم لسيدنا موسى، او قال سيدنا موسى لسيدنا ادم اولا انت ابو البشر الذي كنت سببا لإخراج أولادك من الجنة بأكلك من الشجرة، فقال سيدنا آدم يا موسى أنت الذي اصطفاك الله بكلامه وخط لك التوراة بيده، تلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ فقال عليه الصلاة والسلام فحج آدم موسى، أي غلبه بالحجة. وخلاصة القول في القضاء والقدر أننا إذا نظرنا إلى الإنسان في معاشه وتأملنا علاقته بأفعاله لوجدناه مختارا قطعا، سواء في إقدامه على الفعل أو إحجامه. أنت تلاقي واحد يعني يأتي إلى المسجد أو يذهب إلى المقهى أو يذهب إلى السوق أو لا يذهب. يقول أنا أروح أسافر، وبعدين يقول لا أنا مش هسافر. يعني في في في شيء من الإيه، من الاختيار، في شيء من الاختيار. وإذا نظرنا إلى ما نؤمن به من صفات الله تبارك وتعالى لوجدناه عالما بالغيب، يعلم طاعة عبده ومعصيته، ولوجدناه لا يكون في كونه أو لا يقع في كونه إلا ما أراد، لا يقع في الكون إلا ما أراد هو سبحانه، ولا يجد العقل البشري إلى هذا الحد أي مشكلة في تصوره لذلك أو تصديقه لهم، لأن الله علم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. بس هذا في غيبه سبحانه وتعالى، ولا اطلاع لنا عليه. ولكن تأتي المشكلة عندما ينتقل الإنسان للبحث في العلاقة بين المستوى الإلهي والمستوى البشري. فإذا كان الله تعالى لا يكون في كونه، في الكون يعني، إلا ما أراد، فكيف يكون الإنسان مختارا؟ إذا كان المولى لا يقع في كونه إلا ما أراد، فكيف يكون مختارا؟ العلماء قالوا هذا سؤال لا جواب له، لا جواب له، حيث يحتاج الجواب إلى أمرين. الأول معرفة خصائص البشر وكيف تصدر منهم الأفعال، وهذا ممكن حيث نشاهده بعيوننا. يعني البشر يخرج من بيته ينوي مثلا أن يذهب إلى المسجد أو إلى السوق أو إلى زيارة مريض أو اتباع جنازة، فتجده إيه؟ يتخير الأمور التي يريد أن يفعلها. والأمر الثاني طبعا خلاص، إن أفعال العباد نحن نشاهدها بعيوننا ونجد فيها الاختيار، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. الأمر الثاني معرفة كيف تعلقت صفات الله بذاته، وهذا أمر لا اطلاع لنا عليه، هي صفة القدرة وصفة الإرادة وصفة العلم، طبعا دي الصفات اللي هي لها تعلق بالقضاء والقدر، القدرة والإرادة والعلم. والعلاقة بين الله تعالى والخلق هي التي حيرت الأذهان والعقول والفلاسفة أذكى الناس بجميع جوانبها، وضل فيها الناس وتشتتوا في كل واد. وسبب ذلك كله هو عدم الاطلاع على ذات المولى تبارك وتعالى ولا صفاته سبحانه. لا نعلم الذات ولا نعلم الصفات، ما فيش اطلاع، لم نطلع. ليه؟ لأنه لا يعرف الله إلا الله كما قال سيدنا أبو بكر. فترك الإدراك إدراك، والبحث عن ذات الله إشراك، يعني العجز عن الإدراك هو الإدراك. ليه؟ لأنه سبحانه وتعالى وضع فينا شيئا يدل على هذا. الروح، يسألونك ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربك، الروح من أمر الله لا تعرف كيف تدخل الجسم والطفل في الرحم وتبقى قاعد جنب الواحد ويموت بجوارك وأنت لا تعلم عنه شيء. ساعة اثنين ثلاثة إن ما حركتوش أو نديت عليه ما تعرفوش هل مات أو لا. هذا هذا السر، سر لا ندري كيف دخل ولا كيف خرج. سبحان الله، هي صفة، صفة في العدل أعجزتك لتستدل بها على أنك لن تدرك الله تعالى. فلم يتمكنوا الفلاسفة والعقلاء والأذكياء، لم يتمكنوا من حل تلك المعضلة، حيث مال بعضهم إلى البشر فوصف الله بعجز كالوثنيين من فلاسفة اليونان، وبعضهم أراد تنزيه الله عن العجز فوصفه بالظلم كالجبرية، قالوا كيف يعاقب الله الكافر والعاصي على شيء قدره عليه، هذا ضلال. لكن منهاج النبوة، منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن يقول ولا تقف ما ليس لك به علم، ولا تقف ما ليس لك به علم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. ايه اللي يعنيك هنا في الدنيا؟ تنفيذ الاوامر واجتناب النواهي. لكن معرفة سر القدر لا. في حديث الطبراني النبي عليه الصلاة والسلام قال ايه، اذا ذكر اصحابي فامسكوا، واذا ذكرت النجوم فامسكوا، واذا ذكر القدر فامسكوا. ثلاثة دول. ليه؟ لأنك لم تصل فيها في هذه الأشياء الثلاثة إلى الحقيقة. إذا ذكر الصحابة وما حدث بينهم من التشاجر أنت لم تكن معهم حتى تخوض فيما حدث بينهم. فلو خضت تهلك والعياذ بالله، كما قال سيدنا عمر بن عبد العزيز لما سئل قال تلك دماء طهر الله منها أيدينا فلنطهر منها ألسنتنا. ثم قرأ تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. تبقى داخل تحت ولا تقف ما ليس لك به علم. وهيجي الشيخ قدام في الآخر كده بيقول ايه في ما حدث ما بين الصحابة، وأول التشاجر الذي ورد إن خط فيه واجتنب داء الحسد، بمعنى أنك تقول كلاهما مأجور، المخطئ له أجر والمصيب له أجران. ازاي؟ كلاهما له أجر لأنهم بتربيتهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم أهل الكمال وأهل الفضل وأهل العلم، فاجتهدوا في أمر بينهم، فالذي أخطأ الصواب له أجر واحد، والذي أصاب له أجر. وإذا ذكر أصحابه فأمسك. وإذا ذكرت النجوم فأمسك، بمعنى عدم النظر كما كانت العرب تنظر في النجوم. قلت فلان ظهر نجم هيموت، لا عمره طويل، لا في نجوم هتدل على المطر، يقولون مطرنا بنوء كذا، يعني النجم طلع يبقى في مطر، كيف يعني؟ ايه دخل النجوم في المطر؟ حديث البخاري حتى قال اصبح حديث القدسي، يقول فيه المولى سبحانه وتعالى كما رواه صلى الله عليه وسلم عنه، قال اصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فمن قال مطرنا بنوء كذا يعني النجم فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب، ومن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. فهم كانوا يعتقدون أن للكواكب أثرا في المطر، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قفل هذا الباب وقال إذا ذكرت النجوم فأمسك. وش تقول إيه النجم ده خاصيته كذا والنجم ده خاصيته كذا؟ إحنا ما لنا مال علم النجوم. النجوم دي ربنا سبحانه وتعالى جعلها زينة للناظرين وهداية للسائرين وعلامات وبالنجم هم يهتدون. يعرف بس إن ده إيه، السرية بتبقى في المشرق ولا في المغرب، والنجم ده يبقى في المشرق ولا في المغرب، ده في الشمال ولا في الجنوب، يحدد بيه الجهاد في السفر. بس العرب كانوا يهتدون بالنجم هكذا. والقرآن قال إن زينا السماء الدنيا بمصابيح، هي النجوم برضه، وجعلناها رجوما للشياطين، يعني بعضها زينة وبعضها يرجم به إيه اللي هي الشهب، يرجم به الشيطان إذا أراد استراق السماء. بس ده هذا ما نعلمه عن النجوم، ده من علم الله ومن تعليم الله لنا. بس وإذا ذكر القدر فأمسك، ليه؟ فيه عبارة كده سئل الإمام علي عنها، سئل عن القضاء والقدر يعني، فقال هو طريق مظلم لا سبيل إليه. فأعيد السؤال تاني، قال البحر عميق لا نلجه. اسمع، أعيد السؤال مرة ثالثة، قال سر الله تعالى قد خفي علينا فلا نفشي. هذا كلام الإمام علي البلاغة رضي الله عنه. هو طريق مظلم يعني ما نقدرش نصل فيه إلى النهاية، هنسيب فيه نخبطه، ما دام مظلم يبقى فيه ايه؟ تخبط. لما سئل ثاني أعيد السؤال هو قال البحر عميق لا نلج، يعني اللي هينزل البحر هيغرق، عميق عليه هيهلك، زي اللي يخش الظلام هيتخبط وربما قتل. أعيد ثاني، قال سر الله تعالى خفي علينا فلا نفشي، سر الله تعالى خفي علينا فلا نفشي. دي طبعا هي ايه كلام العلماء في قضية القضاء والقدر. ولذلك الأشاعرة والماتريدية اختلفوا في كل من القدر والقضاء في التعريف يعني. فالقدر عندنا احنا الأشاعرة إيجاد الله الأشياء على قدر مخصوص ووجه معين أراده سبحانه وتعالى، فيرجع عندهم لصفة الفعل، لأنه إيجاد، إيجاد الله الأشياء على قدر مخصوص وجه معين. بمعنى أن ما خصصه الله تعالى بإرادته في الأزل يقع على وفق ما أراد سبحانه وتعالى، يوجده الله كما أراد، يوجده بإيه؟ بقدرته. لأن القدر هو الإيجاد، والإيجاد من صفات الأفعال. وعند الماتريدية بالعكس، يقول هو تحديد الله أزلا كل مخلوق بحده الذي يوجد عليه من حسن وقبح ونفع وضر إلى غير ذلك من صفات المخلوقين. فرجعوا طبعا لصفة العلم، تحديد الله أزلا أي علمه تعالى أزلا بالمخلوقات، فيرجع عندهم لصفة العلم. وهناك الشاعر يرجع لصفة الإيجاد وهي من صفات الأفعال، إنما صفة العلم دي من صفات الذات. والقضاء طبعا عند الأشاعرة عكس القدر، القضاء اللي هو إرادة الله الأشياء في الأزل على ما هي عليه فيما لا يزال. يبقى إذن القضاء من صفات الذات عندنا، من صفات الذات، لأنه إرادة الله أزلا، إرادة الله الأشياء على ما هي عليه فيما لا يزال، يعني فيما ستقع في المستقبل. وعند الماتريدية إيجاد الله الأشياء مع زيادة الإحكام والإتقان القضاء، فهو صفة فعل عندهم. يعني زي ما تقول هم قالوا إيه عكس بعض، الأشاعرة والماتريدية، فالقدر عندهم حادث والقضاء قديم عند الأشاعرة، وعند الماتريدية بالعكس، القدر قديم والقضاء حادث. ولذلك قال العلامة الأزهري في معنى القضاء والقدر: إرادة الله مع التعلق في أزل قضاؤه فحقق، والقدر الإيجاد للأشياء على وجه معين أراده على. وبعضهم قد قال معنى الأول العلم مع تعلق في الأزل، والقدر الإيجاد للأمور على وفق علمه المذكور سبحانه وتعالى. لكن هو على أي حال، يعني لو الإنسان اعتقد أن القضاء اللي هو تحديد المولى الأشياء في الأزل، والقدر وقوع هذه الأشياء على ما قضاه الله، هذه عقيدة أهل السنة على أي حال، لأن الله لا يقع في ملكه إلا ما أراد سبحانه وتعالى كما قال هو، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلم، وقال فعال لما يريد، إن كل شيء خلقناه بقدر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. وواجب إيماننا بالقدر وبالقضاء كما أتى في الخبر، أي لما ورد في الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث رواه الإمام علي عنه: لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربعة: يشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله بعثني بالحق، ويؤمن بالبعث بعد الموت، ويؤمن بالقدر خيره وشره حلوه ومره. دي رواية الإمام الترمذي وابن ماجه، وصححه ابن حبان عن الإمام علي كرم الله وجهه. إذن هو من أركان الإيمان: لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربعة، أربعة أشياء يعني: يشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله بعثني بالحق، ويؤمن بالبعث بعد الموت، ويؤمن بالقدر خيره وشره حلوه ومره. سواء على رأي الأشاعرة إن هو وقوع الأشياء على ما قضاها الله في الأزل، أو أنه تقدير الله الأشياء في الأزل وعلمه تعالى بها، والقضاء هو إيه؟ الإيجاد لها على وفق القدر. خيره وشره، حلوه ومره، لأنه هكذا جعل الله الحياة فيها الخير وفيها الشر، وفيها الحلو وفيها المر. وطبعا الحديث في صحيح مسلم والبخاري، حديث سيدنا عمر لما سأل سيدنا جبريل الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. مفيش حلوه ومره في رواية البخاري ومسلم، والقدر خيره وشره. والشيخ الدردير رضي الله عنه تناول برضو القضية دي في الخريدة، فقال في نهاية الخريدة كده: وكن على آلائه شكورا، وكن على بلائه صبورا، فكل أمر بالقضاء والقدر، وكل مقدور فما عنه مفر، فكن له مسلما كي تسلما، واتبع سبيل الناسكين العلماء. هذا كلام الشيخ الدردير في الخريدة، بمعنى أن الإنسان يتقلب بين النعماء والضراء. وكن على آلائه، أي كن على نعمه شكورا، وكن على بلائه صبورا، لأن الإنسان إما في نعمة وإما في ذليل، زي ما قال الشيخ أبو الحسن الشاذلي لما زاره السيد أبو العباس المرسي أكبر تلاميذ، قال: يعني دخلت عنده وأنا مهموم جدا، ضاقت الدنيا في عيني، فقلت أزور هذا الشيخ لعلي أجد عنده حلا. قال: فمجرد أن دخلت عليه قال لي: أحوال العبد أربعة لا خامس لها، أربعة أحوال يتقلب فيها العبد، ملهاش خامس، بل إما في نعمة وإما في بلية، وإما في طاعة وإما في معصية. بس شوف لخصها ازاي. بل فإذا كنت في طاعة، إن كنت في نعمة فمقتضى الحق منك الشكر، يعني الواجب عليك أن تشكر. وإذا كنت في بلية فمقتضى الحق منك الصبر ولا بد. وإن كنت في معصية فمقتضى الحق منك وجود التوبة والاستغفار. التوبة بشروطها والاستغفار أي طلب المغفرة. والتوبة معناها الرجوع عن الذنب والإقلاع عنه والعزم على ألا يعود. هذه معنى التوبة. وإن تعلقت بمال يبقى لابد من رد الحق. وإن كنت في طاعة قال فمقتضى الحق منك شهود المنة عليك، بمعنى أنه جعلك من الموفقين ولم يجعلك من المخذولين. شهود المنة كما ذكرنا هناك في أفعال العباد، فخالق لعبده وما عمل، موفق لمن أراد أن يصل، ومنجز لمن أراد وعده، وخاذل لمن أراد بعده. فهنا شهود المنة بمعنى أنك ترى أن الله تعالى قد من عليك بالتوفيق فتتبرأ من حولك وقوتك إلى حوله وقوته حتى تكون بعيدا عن إيه؟ عن العجب والغرور. انك انت وفقت للطاعة يعني ليس بذكائك ولا بشطارتك ولا بقوتك ولا بحولك. فمقتضى الحق منك شهود المنة عليك. قال فأخذت أفكر في كلامه فذهب همي وغمي وكأني كنت لابسا ثوبا فخلعته، يعني كأنه الهم والغم ده ثوبا لنفسه فخلعته راحني. قال من غير أن أسأله، يعني أنا رايح مجرد إيه يعني أفرج عما أنا فيه. فلما قسم له أحوال العبد وبين له الواجب في كل حالة استراح. ليه؟ لأنه طبعا الإيمان بالقضاء والقدر ده خلي بالك أكثر الناس يسقط فيه، أكثر الناس يسقط فيه. لأنه الصلاة سهلة والصوم سهل والزكاة سهلة والحج سهل، لكن عند الابتلاء يظهر عدم إيه؟ يظهر المؤمن بالقضاء والقدر والإيه؟ والضعيف، مش هنقول الكافر طبعا، الضعيف الإيمان. ها، ولذلك العلماء لما تكلموا عن الافتتان والاختبار في أحوال الدنيا قالوا انظر إلى معنى الفتن حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا أمنا وهم لا يفتنون. قالوا معنى الفتن في اللغة هو عرض الذهب والفضة على النار حتى يتبين الزائف منهما. هذا أصل ليه الفتن، وده اللي قاله سيدنا لقمان لابنه في وصايا سيدنا لقمان المأثورة في كتب التفسير. قال يا بني الذهب والفضة يختبران بالنار والمؤمن يختبر بالبلاء. ففي ارتباط بين المعنى اللغوي الأصلي والمعنى الشرعي للابتلاء. فالابتلاء ده ليه سخونة وليه حرارة. فالإنسان لو إنما الصبر عند الصدمة الأولى فلا بد أن يكون أن تكون الركيزة الإيمانية في القلب قوية حتى لا يكفر الإنسان. أنت تجد بعض الناس عباد لكن حينما يصاب بمصيبة في ولده أو في نفسه أو في ماله تجده يعني يتكلم بكلام يخرجه من دائرة الإسلام. يعني هو أصعب ركن في أركان الإيمان هو ركن الإيمان بالقضاء والقدر. ولذلك حينما تقرأ في سير السلف الصالح رضي الله عنه في إيمانهم بالقضاء والقدر تجد عجبا في إيمانهم. يعني شوف النبي عليه الصلاة والسلام لما الصحابة اشتد عليهم البلاء وقالوا ألا تدعو لنا يا رسول الله ألا تستنصر لنا فقال لهم يعني اصبروا كما صبر من قبلكم حيث إن الرجل كان يؤتى به فيحفر له حفرة إلى حقويه يعني إلى منتصف قال فينشر بالمنشار ما دون لحمه وعظمه لا يصده عن دين الله شيء. ها؟ ولكنكم تستعجلون. ها؟ يلا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار ولكنكم تستعجلون. يعني انظر إلى شدة البلاء التي يعني لقيها الصالحون. وشوف تعذيب سيدنا عمار ابن ياسر والأسرة وسيدنا بلال وباقي الصحابة الذين مكثوا 13 عاما في مكة كيف كان؟ يعني قالوا حتى أكلوا العلهز. ايه العلهز ده؟ الجلد المحروق يعني جلود الجلود دي لما تنشف محدش يقدر ايه يعضها ما تتكلش. فماذا يصنعون؟ كانوا يحرقونها يحرق الجلد علشان يطرق ويتفتت علشان يقدروا ينضغوه وياكلوه بالميه. تصور هذا ده في ايام المقاطعه قطاع قريش الله يعني شدة ما بعدها شدة. ومع ذلك كانوا ايه راضين بقضاء الله وقدره. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. يعني هكذا كانوا يوقنون. أهم حاجة الإيقان. لذلك الشيخ إسماعيل الله يرحمه كان يكلم المصريين بكلام يقول لهم الواحد يجي في صلاة الصبح ويسمع القنوت اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك اللهم لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت انك تقضي بالحق ولا يقضى عليه. الواحد قال يقول حقا. قال اول ما يجي يبتلى يكفر. امال فين حقا دي؟ انت كنت كل يوم بتقولها في صلاه الصبح. ها؟ فين حقا؟ انت بتقول انك تقضي بالحق ولا يقضى عليه سبحانه وتعالى. يبقى ما دام بتقول حقا يبقى تقولها ظاهرا بلسانك وباطنا بقلبك. ليه؟ لانه اي كلام في القضاء والقدر يعد اعتراضا على الله تبارك وتعالى. يعني سيدنا عبد الله بن عباس أصيب بالعمى في آخر حياته، وقيل أن سيدنا سعد بن أبي وقاص مرض، حكيت عنه القصة، أصيب بالعمى في آخر حياته، فقيل له إنك صاحب دعوات مستجابة، فادعو الله أن يرد عليك بصرك، ولو دعا لرد. يقول إيه؟ قضاء الله أحب إليه، قضاء الله أحب إليه. ليه؟ لأنه عنده يقين بكلام الله تعالى، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يقول: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه، وفي طبعا رواية بإحدى حبيبتيه باثنين، واحدة أو اثنين، فصبر عوضته منهما الجنة. شوف اليقين، خلاص وبيعتبر ان فقد العينين ده بشارة بايه؟ بالجنة. في حد يقول مش هدخل الجنة؟ هو عاد ايه؟ يرضى بذلك. ليه؟ لانه قضاء الله، قضاء الله احب اليه، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيار. يعني اختار الله لي العمل، وانا علمت منه انه اذا ابتلى بهما بالعينين عوضه الله منهما الجنة. خلاص هو عندي يقين، صاحب دعوة مستجابة، ومع ذلك برضو ايه؟ استحيا من الله ان يرد عنه قضاء، كما في بعض روايات الحديث القصة. يعني انه قضاء الله وانا استحي منه ان يرد عني قضاء. شوف درجة الرضا عالية عالية، وده الايمان اللي هو الانسان يتلقنه من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لانهم اعقل الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني فهموا الدين بعقولهم الصافية، فطبقوه باطنا وظاهرا كما هو في قلوبهم، ترجموه في الحياة العملية. مش يقول حقا بلسانه ويجي اول ما يبتلى تلقاه بيقول كلام لا يصدر من الكفار، والعياذ بالله. ده كده ممكن هو يهدم عبادة 60 عاما، لأن القرآن قال كده: ولقد أوحي إليك وللذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فمن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. بقول لك يعني دي نقطة، الإيمان بالقضاء والقدر ده بالذات. ولذلك الشيخ عبر بالوجوب: وواجب إيماننا بالقدر وبالقضاء كما أتى في الخبر. معنى وجوب الإيمان معناه الرضا، مش مجرد التصديق بالقلب فقط، لا، لأن كل أمر يقع في الكون بقضائه وقدره، ولا يقع في ملكه إلا ما يريد سبحانه وتعالى، ولا يجوز أن يعتقد المسلم غير هذا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما كان رايح يفتح مكة، رايح يعمل عمرة، ورأى الرؤيا: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمين محلقين رؤوسكم مقصرين لا تخافون. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم عند الحديبة، هو جاي فاضل على مكة من 450 كيلو أو 500، طبعا الطريق اللي مشاه النبي صلى الله عليه وسلم فاضل حوالي 25 كيلو أو 23 كيلو بين الحليبية ومكة، خلاص يعني فركة كعب كما يقولون. يسوق النبي عليه الصلاة والسلام الناقة جهة البيت الحرام ما تمشيش تمشيش شوف ازاي. قالوا خلعت خلعت القصواء يعني أصابها الكلال والإعياء خلعت القصواء. قال والله ما خلعت القصواء وما هو لها بخلق أبدا ما حصل منها ولكن حبسها حابس الفيل. شوف رد الأمور بالقضاء والقدر ازاي حبسها حابس الفيل. شفت ازاي أي الذي حبس الفيل وهو الله تعالى عن البيت الحرام ورد كيد كيدهم في نحرهم إبرهة الأشرم الكافر الملعون الذي يريد أن يهرب الكعبة يعني حبس. فالذي حبس الفيل حبس الناقة وهو الله. ليه؟ لأنه لا يقع في ملكه إلا ما يريد. لم يرد الله تعالى أن يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا العام المسجد الحرام. ولذلك لما راحوا سيدنا أبو بكر قالوا له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدنا بأن ندخل البيت معتمرين ومحلقين ومقصرين. شوف قال لهم إيه؟ أقال لكم هذا العام؟ شوف العبارة أقال لكم هذا العام؟ قالوا لا. قال لهم إنكم ستأتون البيت وتتطوفون به. راح سيدنا عمر من النبي عليه الصلاة والسلام وقال له نفس الكلام اللي قاله ليه ومعاه برضه الصحابة. قال له أقلت لك هذا العام؟ قال لا. قال إنك آتي ومتطوف به. وقعد يملي الصلح سلوك الصلح طبعا ورجع النبي عليه الصلاة والسلام وتحلل في مكانه بعد أن أمر الصحابة أن يتحللوا من العمرة لأنه ده يعتبر إيه إحصار. إحصار يعني منع عن البيت فإن أحصرتم فما سيسر من هذا. يعني مثلا لما ينوي الحج أو العمرة ولم يشترط في الإحرام يعني ما قالش ومحلي حيث حبستني يبقى له إيه أن يتحلل في مكانه بس عليه هدي فإن أحصرتم فما سيسر من هدي. فالصحابة والنبي عليه الصلاة والسلام كان معاهم الهدي. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة أن يتحللوا بمعنى أن يحلقوا رؤوسهم وبعدين ينحوا هديهم ولا شيء عليهم ما حدش يرضي عن حاله يعني عاجز عليهم. ازاي ازاي المشركون ينفذوا فينا وهم على الباطل ونحن على الحق زي ما قال سيدنا عمر فلما نأخذ دنية في ديننا ألسنا على الحق وهم على الباطل أليس قتلانا في الجنة وقتلهم في النار وقعدوا يقول سيدنا عمر. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على السيدة أم سلمة وشكى لها حال أصحابه فقالت له يا رسول الله اخرج أنت ولا تكلم أحدا وادع حالقك يحلق يعني يحلق رأسك وانحر هديك. شوف استشارة الايه السيدة أم سلمة رضي الله عنها خرج صلى الله عليه وسلم ولم يكلم أحدا ودعا حالقه وحلق رأسه ونحر هديه. فتتابع الصحابة رضي الله عنهم في الحلق والنحر حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غما يعني من شدة الايه الازدحام من شدة الازدحام. شفت ازاي لكن انا نقطة القضاء القضاء عشان تتعلم من النبي عليه الصلاة والسلام كيفية الإيمان بالقضاء والقدر. فصلح الحديبيه ده يسموه العلماء فتح الفتوح، لانه المشركون هم الذين نقضوا الصلح، فجاء بعد ذلك صلى الله عليه وسلم وعمل عمرة القضاء بدل العمرة دي، يعني عمل العمرة اللي هي ايه التالية بدل العمرة اللي صد عن البيت فيها، فكانت سببا في الفتح الاعظم الرضا بالقضاء والقدر. لما رضي صلى الله عليه وسلم بالشروط، طبعا بالوحي، بوحي الله تعالى، رضي بالشروط لانها بقضاء الله وقدره، واستدل على ذلك بحبس الناقة، حبسها حابس الفيل. نفس الحالة لما دخل المدينة بعد أن ترك منطقة قباء، قباء دي بينها وبين المدينة حوالي 4 كيلو يبدو أو أقل كده. طبعا كل حي من أحياء وكل قبيلة من القبائل عايزين النبي عشان ينزل عندهم، تعالى يا رسول الله حيث العزة وحيث المنعة، كل واحد ايه ناسك اهتمام لك، والأنصار كتار عدد ضخم. قال لهم دعوها فإنها مأمورة، دعوها فإنها مأمورة، ازاي؟ أي تسير بأمر الله تعالى. فضلت ماشية لغاية ما ايه أمام دار أبي أيوب الأنصاري وبركت، قال ها هنا المنزل إن شاء الله. شفت عاد يعني ترك الأمور لاختيار المولى تبارك وتعالى، وربك يخلق ما يشاء ويختار، وده التسليم، التسليم المطلق لقضاء الله تعالى وقدره. دعوها فإنها مأمورة، ها هنا المنزل. سيدنا أبو أيوب خد الرحل وطلع فوق، طبعا أدخله داره لأن يبيت الرجل حيث يبيت رحله، حاول يخلي النبي كان يقعد فوق مرضيش، قال لا صاحب المنزل أولى بأعلاها. فأدب سيدنا أيوب أبو أيوب هو وزوجته، ما كانوش يناموا فوق المكان الذي فيه رسول الله، يبعد بعيد، يترك المكان اللي هو فيه عشان ما يبقوش فوق رسول الله. أدب جبلي طبيعي رباني رضي الله عنه. لكن الشاهد عندنا، يعني الشاهد هناك في دخول مكة، قال حبسها حابس الفيل في الايه في النار، وهنا برضو قال دعوها فإنها مأمورة. يعني إذن فرسول الله صلى الله عليه وسلم يسير على وفق قضاء الله تعالى وقدره. ده التفويض، التفويض والتسليم لله تعالى فيما قضى وقدر. ولذلك سيدنا أنس لما يوصف النبي عليه الصلاة والسلام في معاملته له وهو خادم، قال خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط، ولا قال لي لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله لما لا فعلته، ولا لشيء كان، برواية غير البخاري طبعا، ولا لشيء كان ليته لم يكن، ولا لشيء لم يكن ليته كان. وكان إذا خاصمني مخاصم من أهله قال دعوه لو قضي شيء كان. ده الشاهد معانا، دعوه لو قضي شيء كان. يعني ما حد من الزوجات طاهرات يعني يؤنبنا سيدنا أنس على تأخيره في قضاء حاجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول لهم ايه دعوه لو قضي شيء كان. مين منا بيقول هذا الكلام؟ فبيفضل يعنف في الولد ويعنف في البنت ويعنف في المرأة ولو كذا لو عملت لو ليس كذا ليس كذا يعني لو وليس دي هي اللي تدور دايما في البيوت لو كذا لو كان كذا يا ليته كان كذا لا كلمة يا ليت ويريد ولو كل هذه الأشياء يقولوا عليها جماعة المتفكهين يقول لك لو زرعوها مع ليت طلعت لكن طلعت لكن يعني لكن الأمر لله وحده سبحانه وتعالى لا بلو ولا بليت فإن لو تفتح عمل الشيطان كما قال عليه الصلاة والسلام هذا هو معنى كلام الشيخ وواجب إيماننا بالقدر وبالقضاء كما أتى في الخبر واجب إيماننا بالقدر وبالقضاء كما أتى في الخبر ومعنى كلام الشيخ الدردير في الخريدة وكن على آلائه شكورا وكن على بلائه صبورا فكل أمر بالقضاء والقدر وكل مقدور فما عنه مفر فكله مسلما كي تسلم واتبع سبيل الناسكين العلماء رضي الله عنهم جميعا ونفعنا الله بهم واللهم ربنا بقضائك وقدرك حتى لا نحب تأخير ما عجلت ولا تأخير ما عجلت نسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا أن ينفعنا بما علمنا وأن يرزقنا علما وعملا أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم